عليكم السلام ورحمة الله. أهلين. تفضل. بالنسبة لاسم عزرائيل، هل إيه؟ وردت الأحاديث الصحيحة؟ لا. هل لكم يعني تحقيق يعني مثلا في كتبكم؟ لا، ما في تحقيق، لكن ربما في بعض المناسبات ذكرنا أن هذا الاسم من الإسرائيليات، أما في الحديث لا يوجد. اسمه كما جاء في القرآن ملك الموت وبس. طيب جزاكم الله خير وإياك يا أخي. السلام عليكم.